بدور الشعب كله قلل وكبر وقال لي يا وحدة الله أكبر وقال لي يا وحدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا فجري هل من بعد غيبة وطول ليالي مرة وعصيبة يا فجري هل من بعد غيبة وطول ليالي مرة وعصيبة اخوات دماهم وحدة لقاهم وحدة هناهم وحدة أساهم اخوات دماهم وحدة لقاهم وحدة هناهم وحدة أساهم ومصير شعبهم جمعوا قلوبهم وفرقتهم سنين عداهم ومصير شعبهم جمعوا قلوبهم وفرقتهم سنين عداهم والثورة قامت والشعب اتكبر الله أكبر الله أكبر الله يا فجر غنتها فايزة أحمد من كلمات